إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 26 من ربيع الأول لعام 1424 من الهجرة، الموافق 27 أو الموافق 27 من شهر مايو لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو المتمم للأربعين بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، والكلام مستمر في باب من الشرك الاستغاثة بغير الله. وقد أنهيت الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بأداب الدعاء وأسباب الاستجابة، وهذا الكلام يعد ركيزة عظيمة في معرفة تلك العبادة التي هي أم العبادات وهي الدعاء، حيث أن كل عمل من أعمال الدين وكل عمل تعبدي وفي الحقيقة يندرج تحت مظلة تلك العبادة العظيمة التي ما تخلو عبادة إلا وفيها فرع من تلك العبادة العظيمة وهي الدعاء. ولذلك جاء في الحديث الدعاء العبادة أو الدعاء هو العبادة، وإن جاء بلفظ الدعاء مخ العبادة وهو لفظ لا يصح، إلا أن اللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة. وقد شرحت هذا وبينت أن كل عمل من صلاة أو صيام أو حج أو أي عمل من أعمال البر إلا والعبد يدعو به ربه أن يكفر به من ذنبه وأن يتقبل به سعيه وأن يرفع به درجته وأن يسقط التكليف عنه وأن يقبله في المقبولين وأن يمن عليه برضاه وأن يكفيه سخطه، إلى غير ذلك من مطالب العبد الأخروية والدنيوية، يعني في دينه ودنيا. لكن هذا لا يعني أن العبادة أن الدعاء ليس له مقام مستقل، فقد عرفنا أن العبادة على قسمين، أن الدعاء على قسمين من حيث كونه عبادة ومن حيث مقامه المستقل، دعاء العبادة أو دعاء الثناء والمدح والتمجيد لله سبحانه وتعالى، ودعاء الطلب والاستغاثة ودعاء الحاجة. وكلا النوعين وقع في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلما يخلو دعاء، قلما يخلو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم من دعاء من هذين النوعين، من الثناء والمدح والتمجيد لله سبحانه وتعالى، ومن الطلب والاستغاثة. وبعدما عرفنا ما يتعلق بركنية هذا الدعاء في الإيمان وما يتعلق بمقامه التوحيدي وأنه من أعظم ما يبذله العبد بينه وبين ربه مستغيثا به سبحانه، طالبا منه، مسبحا إياه، حامدا، ممجدا له سبحانه وتعالى، أي العبد، فإن كثيرا من الناس قد يقعون في شرك الدعاء، بمعنى أنهم يصرفون ذلك الدعاء أو تلك العبادة لغير الله. وقد عرفنا في الأبواب السابقة لهذا الباب حقيقة الشرك من حيث كونه صرف ما لله لغيره، أو صرف ما هو لله لغيره، وهذا في ظل القاعدة التي تميز الشرك والتي شرحتها وبينتها في دروس ماضية، حيث والتي بينت فيها أن حقيقة الشرك هي إنزال غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، إنزال غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، سواء كان هذه المنزلة منزلة طلب أو منزلة استغاثة أو منزلة تمجيد وتعظيم أو منزلة ركون ورجوع أو منزلة تشريع وتحاكم، المهم أن الشرك هو إنزال غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، فمن دعا غير الله فقد أنزل غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله. وبعدما عرفنا ما يتعلق بحقيقة الدعاء من توحيديا أو إيمانيا أو عقديا، ينبغي أن يعرف العبد أنه إذا صرف شيئا من هذا الدعاء لغير الله أو وقع منه ذلك الدعاء على أي نوع كان لغير الله تعالى، فإنه بذلك يكون قد وقع في شرك الدعاء، يكون قد وقع في شرك الدعاء. ثم ينبغي أن نعلم أنه كما أن الدعاء هو من أوسع العبادات وقوعا من الخلق، ومن أوسع الأعمال التي تشتمل كل الخلق تقريبا، فمن المعلوم أن العبادات منها عبادات تشتمل الخلق جميعا، لا يتخلف عنها عبد ولا تسقط عن عبد، ومن العبادات ما يخص البعض دون البعض بحسب وجود الوسع المقتضي للتكليف بتلك العبادة، فالصلاة مثلا من العبادات التي تسع الخلق جميعا، بينما الزكاة لا تسع إلا من عنده من المال ما بلغ نصابا وحال عليه حول، وكذا الحج لا يسع أو لا يتكلف به إلا المستطيع، وهكذا تجد أن العبادات منها ما يسع الخلق جميعا ومنها ما يتكلف به البعض بحسب وجود مقتضيات التكليف. فالدعاء من العبادات التي تسع الخلق جميعا، صغيرا وكبيرا، عالما وغير عالم، ذكرا وأنثى، حرا وعبدا، على أي موقع كان الجميع يقولون يا رب. لماذا؟ لأن الدعاء هو لهث بالحاجة، هو لهث بالحاجة، وليس هناك على وجه الخليقة من ليس له حاجة، فالكل محتاج، وسبحان من قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولما كان الإنسان كتلة من الحاجة والعوز والفقر كان لابد أن يكون طالبا دائما، كان لابد أن يكون طالبا دائما، بناء على ماذا؟ بناء على مقتضى حاجته ومقتضى عوزه ومقتضى فقره، فدائما يقول يا رب يا رب. وكل إنسان حتى ولو كان من الكافرين فإنه بالضرورة يقول يا رب. وكل يدعو من آمن بأنه يقضي له الحاجة، كل يدعو من آمن بأنه يقضي له الحاجة. فلو اعتقد إنسان أن الحجر أو الشجر أو نوع أو أحد من البشر أو أحد من المخلوقات غير البشر من الجن مثلا أو من الملائكة أو حاضرا أو غائبا، لو اعتقد أن له كيان يمكن به يقضي الحاجة أو يعين في قضائها، فتجد بناء على اعتقاده بأن ذلك المخلوق أو ذلك المكون غير الله تعالى، بناء على اعتقاده أن ذلك المكون يمكن أن يكون له دور في قضاء الحاجة، فإنه يدعوه ويستغيث به ويهتف به، وعندئذ يقع الشرك. فالإنسان بطبيعته محتاج على أي ملة كان، وبطبيعته فقير، وبطبيعته يطلب أو يعشم أو يرجو أو يأمل في قضاء ما يشعر به من حاجة وما يلتلم به من لمة وما يشعر به من عوز وما يتقلب فيه من فقر. ولذلك كما قلت تلهس الألسنة جميعا على أي مقام كانت بالطلب، الذي يشهد بالعوز ويشهد بالافتقار. لكن الإيمان علم المسلمين وعلم المؤمنين أنه لا يملك قضاء الحاجة ولا يجيب المضطر ولا يملك الأمر ولا يملك ما في السماوات وما في الأرض ولا يملك أن يسمع دعاء الداعي ولا يملك الإجابة يستجيب للداعي. الإيمان علم المؤمنين أن ذلك ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، وذلك بعض مقتضى أو أحد مفردات لا إله إلا الله، أحد مفردات لا إله إلا الله. وبالتالي فالمؤمنون يعلمون أن حاجتهم لا يقضيها إلا الله، وأن فقرهم لا يغنيه إلا الله، وأن عوزهم لا يسده إلا الله. وبالتالي فهم لا يتوجهون ولا يلهثون ولا يستغيثون إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يستغيثون إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف غير المؤمنين الذين تتلبس عليهم الأمور. لكن شرك الدعاء كما قلت بناء على أن عبادة الدعاء عبادة واسعة تسع الخلق جميعا ويتقلب فيها الخلق جميعا، فإن شرك الدعاء أيضا واسع بالتناسب مع سعة وقوعه في الخلق. فما من أحد ويمر عليه يوم إلا وهو يدعو، حتى ولو لم يكن يعبد الله عز وجل بشيء من العبادة فهو لا طالما يدعو ربه ويطلب من ربه. يعني لو إنسان لا يصلي ولا يعرف من الإسلام اللسمة ولا يقيم من الإسلام أدنى رسم، فإنه بالضرورة يقول يا رب وبالضرورة يطلب بغض النظر هو على إيمان أو على غير إيمان. لكن ممكن يكون مطالب بالصلاة ولا يصلي، ممكن يكون مطالب بالصيام ولا يصوم، ممكن يكون مطالب بغير ذلك ولا يفعله، لكن في الدعاء حاجته تملي عليه، حاجته تدفعه، فقره يؤذه أن يقول يا رب. لأن كما قلت الآدمي أو العبد أو المخلوق عموما كتلة من الحاجة، كتلة من الفقر، كتلة من العوز، فأنت دائما عايز، كل شوية عايز، كل شوية محتاج، كل شوية لك مطلب. إن جعت لك مطلب أنك تأكل، وإن ضمأت لك مطلب أن تشرب، وإن مرضت لك مطلب أن تشفى، وإن استذنت لك مطلب أن يقضى دينك، وإن حرمت من الولد لك مطلب أن ترزق بالولد، وإن ملت إلى النساء لك مطلب أن تتزوج، وإن يعني جاءك الحر لك مطلب أن يذهب الحر عنك، وإذا جاءك الشتاء لك مطلب أن يأتيك الدفء ويدفع عنك زمهرير البرد أو شدة البرد وغير ذلك. فأنت في كل الحالات طالب، وفي كل الأحوال طالب، وأنت كثير المطالب، وأنت ونحن البشر عموما يعني لنا حاجات دائمة متجددة ولا تنقضي مرة واحدة. فالجائع إذا طعم سرعان ما يجوع فيطلب الطعام مرة ثانية، والظمأ إذا ارتوى سبحان ما يأتيه الظمأ فيطلب الري مرة ثانية، وهكذا. والمريض إذا شفي سرعان ما يأتيه المرض فيطلب الشفاء مرة ثانية. إذن فأنت ذو حاجات متجددة وذو فقر دائم وذو عوز يحتاج إلى هذه السعة في المطالب. وهذا الحال المملوء عوز وفقر يجعل الإنسان دائما يقول يا رب، دائما يطلب، دائما يطلب. فلما يكون الإنسان غير منضبط العقيدة، ولما يكون الإنسان غير منضبط التصورات صحيح التصور، عندئذ تضل مسالكه. ونحن نعلم جميعا أن المسلك فرع عن التصور، فمن صلح تصوره وصح منه التصور صح منه المسلك، ومن ضل في ذلك ضل فيها، ومن ضل في هذا ضل في ذلك. ولذلك عن الإسلام أيما اعتنى واهتم أيما اهتمام بتصحيح العقائد بحيث تنزل القضية وتقام على وزان أن العبد عبد والرب رب، فيعرف العبد قدره ومقامه ونفسه، ويعرف من هو ربه سبحانه وتعالى فينزله منزلته التي تليق به. وعندئذ تسلم التصورات فتسلم المسالك. بمعنى في مثلا أمر الدعاء الذي نتكلم فيه، عندما يعلم العبد أنه عبد عاجز وأن كل مخلوق ما هو إلا عاجز مثله وما هو إلا فقير مثله. عندما يعلم العبد أنه ليس إلا كتلة من العوز والحاجة، عندما يعلم ذلك ويستقر في وجدان ذلك، ما علمه بأن القادر هو الله، والغني هو الله، والمجيب للدعاء هو الله، وقاضي الحاجات هو الله، ومفرج الكروب هو الله، وشافي المرض هو الله، والرازق بالرزق والمعطي للرزق ومقسمه هو الله، والمطعم هو الله، إلى غير ذلك. عندما يستقر في وجدان العبد هذا التصور، عندئذ لا يمكن تصور منه إلا أنه يلهث ويستغيث بربه عند كل حاجة، سواء كانت الحاجة حاجة ضرورية ملجئة أو حاجة عادية من ضمن الحاجات التي يحتاجها ليل نهار ويحتاجها بتكرار، كالطعام والشراب والملبس وما شابه. لكن إذا ضل تصوره ولم يستقم وفسد التصور، فغال في غير في مخلوق، وأنزل غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، عندئذ يمكن أن يستغيث بغير الله، عندئذ يمكن أن يقع منه ما يبين فساد تصوره، بأن يسأل غير الله ويستغيث بغير الله وينادي غير الله، وما حمله على ذلك إلا فساد التصور الذي ظن بسببه لما فسد تصوره أن غير الله يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. طيب، هنا نتعلم مسألة مهمة. هذه المسألة المهمة هي من يشركون في الدعاء على شرك الدعاء؟ الذي يحملهم هو إنزالهم غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله. طيب، كيف ينزلون غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله؟ الجواب هو أن سبب إنزال غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، سبب ذلك هو المغالاة، يعني أنهم يرفعون قدر غير الله حتى يبلغوه ذلك القدر الباطل، وهو أن يسووه بالله أو يجعلوه ندا لله أو يجعلوه مثيلا لله. وهذا أمر وقع فيه غير المسلمين، كما وقع النصارى في عيسى، وكما وقع اليهود في عزير، ووقع فيه أيضا طوائف من المسلمين، حيث غالوا في أحياء أو في أموات. ومعلوم أن المغالاة في مقامات الخلق وفي أماكن الخلق بحيث تتغير أدوارهم ومواقعهم هي من أكبر أسباب الشرك. الدين أو العقيدة الحق دورها مع العبد أنها تصحح تصوره بحيث تجعل كل ذي مقام في مقامه. يعني احنا لما نيجي نقول يعني ايه عقيدة، من حيث الوصف الشرعي أو المعنى الشرعي، مش من حيث الاصطلاح العلمي، من حيث دورها في نفس العبد ودينه. العقيدة من حيث دورها في نفس العبد ودينه هي باب الضبط أو مادة الضبط للمقامات، مادة الضبط للمقامات. بمعنى لما أنا أقول لك ماذا تظن وماذا تحسب وماذا تجد في وجدانك اللي احنا بنسميه اعتقاد في شأن النبي، ثم تقول لي هو نبي مرسل ينبغي أن يتبع، يوحى إليه من ربه، يبلغ الأمانة عن ربه، لا يخترع من عند نفسه، ليس هو بشريك للرب، وليس هو بمثيل ولا ند ولا شبيه، بل هو رسول من عباده المرسلين. طب الأذان. فالعقيدة من حيث وجدان العبد وفهمه وتصوره هي مادة ضبط المقامات، بحيث أننا لو سألنا الإنسان ما ظنك وما تصورك في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الإجابة ستكون أنه يؤمن بأنه عبد من عباد الله اصطفاه ربه وأوحى إليه ليبلغ رسالته، وليس هو بند ولا مثيل ولا شبيه ولا شريك لله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا له ما ظنك وما تصورك في حق جبريل، يقول جبريل هو من الملائكة اصطفاه الله تعالى ليكون رسوله إلى الرسل، ليكون رسوله إلى الرسل يبلغ وحيه وكلامه الذي يأمر الله تعالى به جبريل ليبلغه إلى رسل إلى رسله من الخلق. وإذا قلنا له ما ظنك وما تصورك في الله، فإنه سيقول هو الإله الواحد الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ليس له شريك ولا ند ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس له سمي وليس له شريك وليس له ند وليس له عدل سبحانه وتعالى، فهو لا يعدل به أحد، لا يعدل به أحد سبحانه وتعالى. فعندما تكون تصورات العبد وظنونه وفهومه في هذا الإطار، فهذا يعني أنه ذا عقيدة صحيحة، لأن العقيدة ضبطت المقامات عنده. وإذا ما قلنا لآخر اختلت المقامات عنده ما تصورك في الرسول، فيقول هو شريك، هو جليس عرش الرحمن، ولولاه ما خلق السماوات والأرض، وخلقه الله من نور، وهو الشفيع المشفع الذي يأخذ بيد العباد على الصراط فيجوزهم إذا شاء، وهو. فإن مثل ذلك قد اختلت التصورات عنده، وهمثل ذلك يكون قد غال في النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما قلت له ما ظنك بأحد من الجن، يقول ينفع ويضر ويقضي الحاجات ويدفع الشرور ويمنع الشر ويمنع تعدي النفوس وغير ذلك. وإذا قلت له ما ظنك بمقبور مثلا، أو بشجرة معينة أو بحجر معين، فيقول فيها بركة وتنفع وتضر وترفع إلى الله تعالى وتشفع عند الله، أو يشفع عند الله إن كان مقبور، ويحمل إلى الله تعالى ويشيل إلى الله الحوائج. فمثل ذلك معناه أنه قد اختلت تصوراته واضطربت، وهذا معناه أنه ذا عقيدة فاسدة باطلة شركية. إذن دور العقيدة هي ضبط تلك المقامات والتصورات، بحيث أنك تتعلم من ما يجيء في الكتاب والسنة ومما يهدي إليه الرب ويرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة المقامات، حقيقة المقامات، بحيث ينفرد الله عز وجل في مقامه بما لا يشاركه فيه غيره، ينفرد بما هو أهله سبحانه وتعالى، وينزل في قلوب العباد وفي نفوس الخلق وفي نفوس المؤمنين منزلة لا تنبغي لأحد سواه، وتنزل المنزلة وينزل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلته التي تليق به من كونه رسول مصطفى يتبع، يؤخذ بكلامه، قوله تشريع، غير ذلك. لكن لا يعبد ولا يستغاث به ولا تطلب منه الحوائج ولا يناجى بالغيب، وهكذا في العلماء، وهكذا في الصحابة، وهكذا في الملائكة، وهكذا في النبيين والمرسلين والعلماء والصالحين والمقبورين أيا كانوا. فالميت ميت والحي حي، والحي له مقامه، لا يشارك الرب في مقامه، وإن علا في الخلق شأنه كالأنبياء والمرسلين. هذا هو دور العقيدة في نفوس المؤمنين، وهذا هو الدور الذي تقوم به العقيدة في نفوس أهلها. إذا اختلت هذه العقيدة تداخلت المقامات، فرفع صاحب المقام عن مقام. رفع صاحب المقام عن مقامه يسمى غلو، رفع صاحب المقام عن مقامه يسمى إيه؟ يسمى غلو. فإذا قلت فلان غال في فلان، معناه أنه خرج به عن مقامه وعلى به عن مقامه الذي يستحقه. وبالتالي فكل المقامات سوى الله لها حدود، إلا مقام الرب لا حدود له. وبالتالي يصح أن نقول أن الغلو في كل ما سوى الله وليس في شأن الله غلو، لأنك يا عبد الله إن رفعت قدر الله مهما رفعت فلن تنزله إلا بعد شأنه، فلو بلغت في ظنك في قدرة الله ما بلغت، ولو بلغت في ظنك في علم الله ما بلغت، ولو بلغت في ظنك وفي اعتقادك في حكمة الله وشأنه وقدرته ما بلغت، فإن ذلك في النهاية لن يكون إلا بعض شأن الله. لكن في غير الله عز وجل لكل مقام حد، فإنك مثلا في النبي عليه الصلاة والسلام مقامه له حد، أنه عبد من عباد الله لا يزيد عن ذلك، كيف؟ أليس هو جليس عرش الرحمن؟ أليس هو شريك لله؟ أليس هو ند لله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أبدا أبدا وحاشا وكلا، ولم يعلم الناس ذلك، ولم يرشد الناس إلى ذلك، ولم يهدي الناس إلى ذلك، بل حذرهم تمام التحذير من ذلك، لأن أصل دعوته وأم دعوته التوحيد، فلا يمكن أبدا أن يكون في دعوته ما يشير إلى ذلك أبدا، بل حمى جناب التوحيد على تمام الحماية عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء عبد وغال في شأن النبي، هل في شأن النبي غلو؟ نعم. لماذا؟ لأن الغلو في كل مقام له حد. طيب، وأي مقام ليس له حد؟ هو مقام واحد، مقام الله تعالى. فمقام الله هو المقام الوحيد الذي ليس له حد، كما ذكرت لك، مهما بلغت في أي شأن من شؤون الله فلن تغالي، بل لن تبلغ إلا بعض شأنه، مهما رفعت رفعت رفعت فلن تبلغ إلا بعض شأنه. بينما مثلا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجاوزت، ممكن تتجاوز الحد فترفعه في مقام الربوبية أو مقام الإلهية أو تجعله شريك لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، فتكون قد تجاوزت بذلك حد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن حده له مقام، له قدر محدود، وإن على هذا القدر في الخلق، قل إنما أنا بشر مثلكم. إذن لا يصح أن يقال خلق من نور، ولا يصح أن يقال هو شريك لله، ولا يصح أن يقال هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، ولكنه مع كونه بشر مثلنا من جنسنا، عظم ولحم مثلنا، إلا أنه يوحى إليه، فاصطفاه الله تعالى وشرفه بأن جعله محلا للوحي وناقلا للوحي. محلا للوحي يعني الوحي ينزل عليه وينزل فيه وينزل جواه، وناقلا للوحي يبقى هو المحل اللي بيستقبل الوحي واللي الوحي بيخش جواه، وهو الناقل الذي ينقله إلى الناس فيبلغ أمر رب العالمين، وده شرف عظيم لا يبلغه إلا الأنبياء، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا هو الحد، فإذا رفعه العبد بدعوى المحبة وبدعوى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يكون قد غالى. كذلك لو كان عالما صالحا، لو كان عالما صالحا فإنه بعلمه وبصلاحه يكون له الاحترام والتقدير والاتباع فيما جاء به من حق، والاتباع فيما جاء به من حق، لكنه مع ذلك لا ينزل منزلة النبي، بحيث يحرم ما أراد ويحل ما أراد، لأن العلماء حدودهم لا تعلو عن كونهم مبلغين، ليس له حق التشريع وليس قولهم شرع، فإن وافق قولهم الكتاب والسنة فهو حق، وإن خالف فهو مردود عليهم. فإذا رفع أحد العلماء وجعلهم في مراتب الأنبياء وقال كل ما يقولونه دين، إن أحلوا فهو دين وإن حرموا فهو دين، فإن هذا معناه غلو، لأنهم حدهم أنهم محترمون مبجلون، يقبل كلامهم مدموغا بكلام رب العالمين. فإذا خالف كلامهم كلام رب العالمين رد عليهم، فإن قلت لا، هم شأنهم كشأن الأنبياء، ما حلوه حلال وما حرموه حرام، فذلك يعد غلوا. غلوا بمعنى أنك أنت تعديت بالحد، زودت الحد، الله هو لحد حد كذا، حد أنه مبلغ يحترم قوله ويحترم قدره ويحترم مقامه، بشرط أن يكون كلامه مدموغ بكلام رب العالمين وهدي رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. وهكذا يا أخوان، كل ذي حد محدود لا يصح ولا يجوز أن يرفع عن ذلك الحد الذي جعل فيه، فإذا ما رفع يعد ذلك الرفع غلو، وإذا ما نزل به عن حده يعد ذلك جفاء ويعد ذلك سلبا للحق وتضييعا للحق والمقام. فلو أن الناس أنزلوا النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العلماء بحيث لا يقبلون قوله إلا إذا وافق كلام رب العالمين أو إلا إذا كانت هناك آية تؤكد ما يقول، فقد جعلوا شأنه كشأن العلماء، وهذا من المجافاة، وهذا من التفريط، وهذا من منع القدر، وهذا من تضييع القدر، وهذا من حرمان المنزلة، وكل ذلك ظلم. وطبعا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى كفر والعياذ بالله، وفي حق العلماء يبقى سوء أدب، وفي حق العلماء يبقى تعدي ويبقى جفاء ويبقى تفريط في حقهم وتضييع لمنزلتهم ومخالفة لأمر ربهم فيما يتعلق بحقهم فده موضوع مهم جدا ان احنا نفهمه وان احنا نستوعبه، وهو مسألة ان العقيدة الحق دورها في انفسنا ان ايه، ان تنضبط المقامات. انت راجل صاحب عقيدة يبقى المقام عندك، فانت لما تشوف مثلا واحد من الشيعة بيعتبر آية من الآيات الذين يسمونهم انه كأنه ولي يحل ما يحل ويحرم ما يحرم ويدين بقوله ويدين بعمله ويتخذه ويعمل معه بمقام العبودية، فذلك من الغلو الذي أوقع في الشرك. أو تجد واحد من الناس تعلق بقبر، أو تجد مثلا واحد من الناس غال في ملك أو غال في واحد من الجن أو غير ذلك، فما هذا إلا ضريبة فساد الاعتقاد الذي اختل بسببه المقامات، فارتفع حاجات، ارتفعت مقامات فصار غلو، وتدنت مقامات فصار جفاء وتفريطا وغير ذلك. وهذا يحدث مع كل إنسان لا تنضبط عقيدته. بدلك أنت ممكن تجد إنسان مثلا في المذهبية تعلق بأقوال العلماء مهما أتيت له بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام بل حتى بأقوال رب العالمين، يقول لك الشيخ الفلاني قال كذا أو في المذهب الفلاني في كذا، وده يدل على فساد العقيدة. لماذا؟ لأن المقامات اختلت، حتى أنه جعل مقام العالم كما لو كان مقام نبي. في هذا الكلام بيقول ابن تيمية، اقرأ معي في الكتاب، بيقول ابن تيمية: قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة الثانية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب. يعني عايز يقولك أنه إيه؟ أن العقيدة الفاسدة ممكن تجر إلى المروق من الإسلام، يعني الخروج من الإسلام. ومعنى تخرج من الإسلام، ثم أنت تقول إيه إزاي أخرج من الإسلام؟ أنا راجل بقول لا إله إلا الله وبصلي. يقولك كان في ناس من الصحابة كانوا يقول لا إله إلا الله وبيصلوا، وقع منهم أمور، هذه الأمور أدت إلى مروقهم من الإسلام. حتى لو كان وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كعدد قليل، نظرا لزمن العلم وقرن النور وقرن الخيرية، إلا أنه وقع. وبالتالي إذا كان قد وقع في أولئك الذين يظن فيهم التحصين العلمي والعقدي، فكيف بمن هم عرضة للأمراض العقدية أو العلمية؟ يعني إحنا نعتبر في موبأة علمية، عقدية، بينما هم كانوا في زمن العافية العلمية العقدية. طب لما يكون المرض أصاب من هم في زمن العافية، فكيف بمن هم في زمن الموبأة؟ يبقى عرضة، فمناعتك ضعيفة. هم كانت مناعتهم قوية، المناعة العقدية العلمية كانت قوية، ومع ذلك تسرب المرض إلى بعضهم مع قوة المناعة العلمية العقدية. فكيف بمن هم هزالة، المناعة عندهم تكاد تكون يعني صفر إلا ما رحم الله. وبالتالي فهو بيرشد إلى ذلك، بيقول إذا كان قد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام، مش بيتكلم عن كفار الأصليين، من مرق من الإسلام، ده ما يعني أن طبعا في غير أزمان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن المسألة تصبح إيه أيسر وأكثر وقوعا منها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هذا يحدث لأسباب، من أكبر الأسباب التي توقع في هذا المرض والتي هي كميكروب يفسد العقيدة ويلبس على صاحبها ويخرب عليه في دينه، الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح. طبعا هو هنا إيه؟ من الأعلى للأدنى. الغلو في المسيح، قال النصارى قالوا المسيح ابن الله، غلوا ولا حقا؟ يعني دي مرتبة حقيقية، مش احنا عرفنا العقيدة، العقيدة بتعمل ايه؟ بتحط كل حاجة في الرف بتاعها. احنا لما نيجي نشوف العقيدة، الرف بتاع المسيح ايه؟ المسيح عبد الله ورسوله، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن هي ده المقام، الخانة التي في قلب العبد وفي تصوره، التي هي مكان المسيح عليه السلام. جم النصارى رفعوا في رف فوق وحطوا في أماكن فوق، فجعلوه ابن الله أو شريك الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ده اسمه يا أخوان، اسمه غلو. أيضا الشيعة غالوا في علي وقالوا أنت إله، حتى أنه حرق بعضهم، يعني حتى أنه حرق بعضهم لما رأى فيهم من شدة الغلو الباعث على الشرك، فكان من فرط جهلهم وغلوهم أن قالوا لا يحرق بالنار إلا إله، إذن فأنت إله، وما فهموا أنه يبرأ منهم وأنه يعنتهم على ما يقع منهم، إنما ما حملهم على ما وقعوا فيه وما ضلوا فيه إلا بسبب الغلو. ثم عموم الصوفية وغيرهم من فرق الباطنية ومن فرق ما تسرب من الشيعة وما تسرب من بقايا الباطنية والشيعة اللي هم عقيدة الصوفية المشهورة، مما يغالون في المشايخ فيعبدونهم أحياء وأمواتا، ويقولون في حقهم بالشعر والنثر ما لا يقال إلا في الرب سبحانه وتعالى، وهذا مشهور معروف في أشعارهم وفي مديحهم، سواء كان في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يرفع بعض الأولياء مقاما من الغلو والعياذ بالله أعلى من مقام الأنبياء. فبيقول ان الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن ابي طالب، بل الغلو في المسيح، وكل من غلا في نبي او رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية. طب يعني ايه جعل فيه نوع من الإلهية؟ يعني جعله يستغاث به، جعله يدعى بالغيب، جعله يطلب منه الحوائج. طب طلب الحوائج تأليه، استغاثة تأليه بالمستغاث به، طلب تفريج الكرب تأليه لمن طلب منه تفريج الكرب، دعاء المضطر تأليه لمن دعي. فهم؟ فده معناه انك انت لما تستغيث، لما تدعو، لما تلهس، لما تهتف به بالغيب، تكون ألهته، فقد يكون عندئذ يقال جعلت فيه ايه شيئا من الإلهية. فالغلو يجعلهم ينزلون، زي ما قلت لك، الغلو بيعمل ايه؟ بترفعه عن قدره، بترفع هو حدوده، ادي مكانه، ده المكان المظبوط بتاعه، تروح انت رفعه. فهم؟ فطبعا لما يجي يرفع صالح او نبي، يرفعه يوديه فين بقى؟ هيوديه فين؟ هيجعله كأحد الناس يمتهنه؟ لا، ده رفع، يبقى هيدخله في مقامات الربوبية والإلهية، فيجعل فيه شيئا من التأليه، كان يقول يا سيدي فلان انصرني او اغثني او ارزقني او انا في حسبك ونحو هذه الاقوال. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فان تاب والا قتل. فان الله سبحانه وتعالى انما ارسل الرسل وأنزل الكتب. ليه؟ زي ما قلنا بقى الرسل والكتب جم عشان يعملوا ايه؟ عشان يعلموا الناس التصورات الصحيحة والعقيدة التي بها تنضبط المقامات، بحيث ينزل الله سبحانه وتعالى من حيث ضبط المقامات، ينزل الله المنزلة التي تليق به ويفرد بهذه المنزلة وحده سبحانه وتعالى. إنما أرسل الرسل الله سبحانه وتعالى وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح، يعني مثل أن يدعو المسيح مع الله أو يدعو الملائكة والأصنام، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم، معنى يعبدونهم يعني وهم أحياء، أو يعبدون قبورهم وهم أموات، وهم أموات، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هنكمل إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، استكمالا لما كان قبل الصلاة. يقول ابن تيمية رحمه الله، اقرأ معي في الكتاب، والذين يدعون مع الله، والذين يدعون مع الله إلها أو آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. بمعنى أن هناك آلهة صغيرة تبلغ الإله الكبير، فنحن ما نعبد، هذا قولهم وزعمهم وتزويرهم، ما نعبد الآلهة الصغيرة ليس لكونها تخلق ولا لكونها ترزق ولا لكونها تحيي الموتى أو تنزل المطر أو تنبت النبات، إنما هي آلهة صغيرة ليس لها في ذلك شيء، بل إنها تزلف وتقرب وتحمل إلى الإله الكبير. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي أنهم إما أنهم سبيل تزلف أو أنهم شفعاء، فهم اتخذوا في زعمهم وتزويرهم وباطلهم وشركهم آلهة صغيرة لتكون هذه الآلهة الصغيرة المعبودة منهم بمثابة الشفعاء عند الإله الكبير. تعالى الله عن الشفعاء والشركاء، تعالى الله عن الشفعاء إلا بإذنه، وعن الشركاء أبدا، فهو واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى. فبعث الله سبحانه رسله تنهى عن أن يدعى أحدا من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، يعني لا دعاء حمد وتمجيد وثناء ولا دعاء طلب واستغاثة وحاجة. وقال أيضا، من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليها ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. طبعا لأن ده منصوص عليه في الكتاب والسنة، زي ما حتأتي الآيات التي أوردها المصنف في الباب ويتبعه الشارح بشرحها، متعلقة بأن من دعا غير الله واتخذ وسائط بينه وبين الله سيكون حتما من الظالمين الكافرين، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يبرئنا من هذا ومن كل صور الشرك، صغيرة وكبيرة، قليلة وكثيرة. هذا الكلام نقله عنه صاحب الفروع والإنصاف والإقناع، وهي كتب من كتب الحنابلة، نقلوا هذا الكلام عن ابن تيمية رحمه الله وغيرهم، وذكره شيخ في الإسلام ونقلته عنه، يقول الشارح، ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس في مسألة الوسائط، وهي رسالة معروفة ذكر عبد الرحمن آل الشيخ فيها في المسائل النقدية مجموعة لما أذكر في الرد على ابن جرجيس في مسائل الوسائط والقبور والشفعاء وما شابه. وقال ابن القيم رحمه الله، ومن أنواعه، أي من أنواع الشرك في كلامه، ها في الكلام على أنواع الشرك، يعني طلب الحوائج من أنواع الشرك، طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. طبعا هو جايب الكلام ده بعد ما ذكر ما يقرر عبادة الدعاء وما يبين شأن الدعاء كعبادة ينبغي أن تكون لله وحده، بيأتي بهذه النقولات التي تؤكد المعنى الذي بوب من أجله المصنف الباب، وهو باب من الشرك الاستغاثة بغير الله. ابن القيم يقول من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. قل بالك من العبارة دي، وهذا أصل شرك العالم. يعني افهم معايا إنه شرك العالم شرك واسع، يعني معناه إنه أوسع باب للشرك إيه هو؟ هو شرك الإيه؟ الدعاء، شرك الدعاء. ليه؟ لأن كما قلت هي عبادة واسعة، فهم؟ تسع الناس جميعا على جميع صنوفهم وعلى اختلاف مللهم. زي ما قلت لك إن ممكن الإنسان يكون مطالب بأنواع من العبادات ويتخلف عنها، لكن لا يمكن يتخلف عن الدعاء. ليه؟ لأن الدعاء إنما يقع فيه مش تعبدا وإخلاصا، إنما يقع فيه من مقتضى حاجته ومن مقتضى عوزه ومن مقتضى فقره، والفقر ده هو الصفة اللازمة لبني آدم أو الصفة اللازمة للمخلوق، فهم؟ فأنت كتلة من العوز والفقر والحاجة، وبالتالي فأنت دائما تطلب كما بينت لك من قبل. وبالتالي فأوسع شرك يقع فيه العالم، أوسع باب من أبواب الشرك التي يقع فيها العالم هو إيه؟ شرك إيه؟ شرك الدعاء اللي هو طلب الحوائج والاستغاثة وتفريج الكروب وما شابه. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أو يشفع له أو يستشفع به، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عند الله سبحانه وتعالى. وسيأتي كلام الشرح، بيقول سيأتي كلام مفصل فيما يتعلق بمسألة الشفاعة في باب مستقل للشفاعة. لكن المهم انك تفهم حاجة مهمة، انه احنا قلنا انه ايه اللي بيبعث على شرك الدعاء، وايه اللي بيبعث على الوقوع في هذا البلاء. اللي بيبعث على شرك الدعاء واللي بيبعث على هذا البلاء هو الغلو، هو الغلو. فبيأتي ويرفع الميت عن مقامه ويغالي فيه، فينزل منزلة من يسمع بالغيب، وينزل منزلة من يقدر على الإجابة، وينزل منزلة من يقدر على قضاء الحوائج. والميت بمنأى عن هذا كله لأنه ميت، الميت بمنأى عن هذا كله لأنه ميت، فلا يسمع ولا يقدر على الإجابة ولا يرى ولا يجيب ولا ولا ولا. وبالتالي فهذا المغالي مغفل، لأنه رفع قدر من هو في الحقيقة ميت، وبالتالي حمله ذلك الرفع اللي هو المغلاء اللي ملوش حقيقة. ما المغلاء دي تزوير ملهاش حقيقة. انت لما تقول ده بيسمع الغائب وبيفيد ويضر وينفع وهو هو ميت مقبور تراب، هذا مش هيغير من الحقيقة شيء، انما هذا فساد في تصور العبد المغالي، فوقع تزوير في عقيدته ووقع تلبيس في عقيدته بغير ايه؟ بغير موجب شرعي. هذا هو الذي يبعث. عايزك تركز على ايه؟ تركز على امرين، انه شرك الدعاء شرك واسع، وده معناه انك انت ينبغي تحذره وتنتبه لنفسك ممن تطلب وعلى من تتوكل، دي نمرة واحد. ونمرة اثنين انك انت دايما تبقى فاهم ان ده السلامة منه لا تكون ولا تتحقق الا بايه؟ بانه الانسان يخرج من باب الغلو، وانه يحذر باب الغلو، وده ما يتأتش الا من الحكمة العقدية، ان العقيدة تنزل كل ذي منزلته دون زيادة او نقصان. قال الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله في رده على السبكي في قوله ان المبالغة في تعظيمه اي رسول صلى الله عليه وسلم واجبة. المبالغة، طبعا كلمة المبالغة في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة مطاطة، إن كان يقصد المبالغة بمعنى دفع الجفاء ودفع النقص ودفع جعل النبي صلى الله عليه وسلم شأنه كأحد الأمة، فذلك معنى سليم، وإن كانت العبارة يعني غير منضبطة، فهم؟ أما إن كان المبالغة تجر إلى المغالاة بحيث يترك الباب حتى بلغ المبالغون في محبته أن تكلموا عنه كما لو كان إله ينجي من العذاب ويقضي في العباد، فإن مثل ذلك ممنوع شرعا، لأنه يجر بالضرورة إلى الشرك حتى ولو كان في جنب النبي أو في جناب النبي أو في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول بقى الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في هذه العبارة: إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كروبات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. طبعا ده كلام مظبوط، يعني عايز يقول إن كانت المبالغة بهذه الصورة التي تحمل إلى هذه الأمور وهذه المعاني حتى تنزل الرسول عليه الصلاة والسلام مع مقامه ومع مكانته ومع حتى تنزل مقام الرب أو في منزلة لا تنبغي إلا للرب جل وعلا، فإن ذلك شرك، وهي مبالغة في الشرك وليست مبالغة في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو عرض هذا الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبرأ منه ولنهى عنه أشد النهي، حتى لو كان في حقه وفي جنبه صلى الله عليه وسلم. وأشوف الكلام ده متعلق بمين؟ بخير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وخير من وطئت قدمه الأرض. يعني الكلام ده مش متعلق بأحد المقبورين أو بواحد من الأمة حتى ولو كان من الصالحين، بل هو في خير الأمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فالتوحيد يبين، وترتيب مقامات العقيدة تبين أنه لا يصح بحال ولا يجوز بأي وجه من الوجوه أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المنزلة، وهي إيه؟ وهي أن يقال أنه يشفع في من يشاء، يدخل الجنة من يشاء، يملك النفع والضر، يحج إلى قبره ويطاف به ويستغاث به، وغير ذلك مما لا يجوز بحال أن يقع في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. المهم هو ليه الكلام هنا مهم؟ لأن إذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن هو دونه؟ فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي الفتاوى البزازية، وهو كتاب من كتب الحنفية، قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم كفر. من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم كفر، يعني إيه؟ يعني اللي يقول إنه أرواح المشايخ حاضرة وتعلم وترى ما غاب عن الناس وهي حاضرة معنا تشهد حالنا، فكأنه جعلهم يعلمون الغيب وجعلهم يباشرون المشاهد دون أن يفوتهم منه شيء. ومن الذي يعلم الغيب ويعلم المشاهد فلا يفوته منه شيء؟ هو الله وحده سبحانه وتعالى. فمن قال أن المشايخ يعني إيه؟ يعني ناس صالحين، يعني ناس لهم مقام، يعني ناس لهم في المرتبة، لهم قدر. لكن إيه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا رفع، اللي حصل هنا غلو. وقال الشيخ صلى الله الحنفي رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، يعني بتصرفوا في حياتهم بل ولهم تصرفات أيضا بعد مماتهم، يستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهممهم تكشف المهمات، تكشف الشدائد يعني، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين بذلك على أن هذا من شأن الكرامات، إنهم الناس لهم كرامات، ومن كرامتهم إن احنا نستغيث بهم وإن احنا ندعوهم بالغيب. وقال منهم أبدال ونقباء، يعني الناس أهل الضلال قالوا إن هؤلاء منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعة وسبعون وأربعة وأربعون وأربعة. والقطب هو الغوث للناس وعليه المضار بالالتباس، ده بيحكي كلامهم. وجوزوا لهم الذبائح والنذور، إنك تذبح ليهم قربة وتنذر لهم قربة، وأثبتوا لهم فيها الأجور، وقالوا إن اللي يعمل كده لقبر فلان أو للمشايخ الفلانيين أو لأصحاب الكرامات الفلانيين لهم من الأجر كذا وكذا وكذا. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي. ليه؟ لما فيه من روائح الشرك المحقق. طبعا دي مش رائحة، دي صلب الشرك، هذا من صلب الشرك والعياذ بالله. ومصادمة الكتاب العزيز المصدق، طبعا مصادمة في أنه لا يسمع، لا يعلم الغيب، ولا يجيب الداعي، ولا يغيث المستغيث، ولا يفرج الكرب، ولا يقضي الحاجات، ولا تكشف المهمات إلا به، ليس هذا إلا لله سبحانه وتعالى. فلما يقولوا مثل هذا الكلام بيصدموا ما تقرر في الكتاب من انفراد الله بهذا، لأن الكتاب والسنة هتفوا هتافا بكل أنواعه بما صار قضية هي من أعظم القضايا ثبوتا ودلالة بالمنطوق والمفهوم، أن قل هو الله أحد في كل ما يتعلق بشأن الرب والإله سبحانه وتعالى. فهم يصادمون بذلك الكتاب المصدق ومخالفة، بل وهذا مخالف لعقائد الأمة وما اجتمعت عليه الأمة، لأن الأمة اجتمعت على أن من المنفرد بذلك، وهذا حق من؟ الله وحده سبحانه وتعالى. وفي التنزيل قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وخذ بالك من حاجة، إذا كانت هذه الآية يمكن أن يستدل بها في قضية أصولية على أن مصادر الدليل أو مقامات الحجة بيسموها كده في ثلاث: الكتاب والسنة والإجماع. فهم؟ الكتاب والسنة والإجماع، ومن يشاقق الرسول، هذه الإيه؟ السنة، من بعد ما تبين له الهدى، يبقى ده الكتاب، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ده الإجماع. فالآية جمعت ما يتعلق بمقامات الحجة، وأن الحجة في الكتاب والسنة والإجماع. إلا أنه لابد أن تعلم أيضا أن الآية دلت على أن أعظم ما جاء في الكتاب أو أعظم ما هو حجة، اللي هما الكتاب والسنة، فحجة الكتاب والسنة والإجماع في كل القضايا الشرعية، وكان من أكبر القضايا الشرعية التي جاء فيها حجة الكتاب وحجة السنة وحجة الإجماع انفراد الله عز وجل بما تقتضيه إلهيته وبما تقتضيه ربوبيته سبحانه وتعالى جل في العلا. وبالتالي أي إنسان يخوض في مقام شركي يعتبر خالف الهدى بحجة الكتاب، وخالف السنة أي شاق الرسول، وخالف الإجماع أي اتبع غير سبيل المؤمنين. وعندئذ فإن الله ينذر من وقع في ذلك نوله ما تولى، يعني إذا كان تولى قبر، إذا كان تولى ضلال، إذا كان تولى كذا، إذا كان نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. إن كانت أصحاب المذهبية الذين يتعلقون في فتوى أو قضية بقول مخلوق ويقال لهم أنتم بذلك شققتم الرسول واتبعتم غير الهدى واتخذتم سبيلا غير سبيل المؤمنين، فكيف بمن وقع في الشرك وغال في الأموات وأنزلهم منزلة لا تنبغي إلا لرب العالمين. لا شك أن هذا أولى بهذا الوصف، صح ولا لا؟ يعني اللي مخالف في مسألة وارتبط بقول رجل ووقع في المذهبية وتمذهب حتى أنه استمسك بقول الرجل على الدليل الشرعي، فيقال له أنت بذلك شققت واتبعت غير الهدى واتبعت غير سبيل المؤمنين، بالله عليكم، أليس هذا الوصف أولى به من أشرك ومن غال في الأموات والأحياء؟ بالطبع نعم. ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرد، فإن ذلك يرده قول الله تعالى: أإله مع الله؟ هل هناك من له تصرفات غير الله؟ هل هناك من له الفعل إلا الله؟ هل هناك من له الأمر إلا الله؟ أإله مع الله؟ هو ده السؤال. أنت بتقول لي المشايخ دي لها كرامات ولها تصرفات وليها الجواب، السؤال هنا يكون أإله، يعني هذا الشيخ وهؤلاء الأولياء وهؤلاء وهؤلاء، سميهم ما سميهم وغالي فيهم ما غالي، أإله مع الله؟ طبعا لو أنت هتقول لا إله إلا الله، يبقى إذن حد ده يلزمك بأنه ليس هناك من له تصرفات، وليس هناك من له قضاء حوائج، وليس له من له كشف مهم كشف مهمات وكروبات إلا الله، لأنه هذا معنى أن أنت بتثبت إله مع الله. وكذلك قوله تعالى: أنا له الخلق والأمر. وكذلك قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. ذا المين؟ ملك السماوات والأرض المين؟ لله وحده سبحانه وتعالى، ولا هناك غيره؟ لله وحده. فإن كان لله وحده إذن فهذا معناه أنه لا يجوز بحال أن يكون لغير الله، ولا يجوز بحال أن ينسب لغير الله سبحانه وتعالى. فلما الواحد يقول إن هناك من لهم كرامات، طيب هنا بس إن فيه يهمني حاجة مهمة يا أخوان، إيه هي؟ إن أنا أقول لك إنه يعني إيه الفرق بين الكرامة وبين إنزال الغير منزلة تنبغي إلا لله. أولا في كرامة ولا ما فيش؟ هناك كرامات. إيه حدود الكرامة؟ الكرامة نوع عطاء من الله تعالى يكرم به العبد. الكرامة نوع عطاء من الله يكرم به العبد الذي تنسب له الكرامة، ولذلك سميت إيه؟ كرامة. من الإيه؟ من التكريم. فلان ذا كرامة يعني مكرم، فلان ذا كرامة يعني إيه؟ مكرم. زي ما أنت تقول فلان ده له كرامة عندنا، يعني له كرامة عندك، يعني إذا أتاك أو تعاملت معه كرمته. إذن فصاحب الكرامة مكرم ممن يكرم، ولا يكرم إلا الله، وبالتالي فصاحب الكرامة مكرم من الله. طيب هل يتصور أن يكرم الله عز وجل أحدا كرامة تجعله مساو له؟ هل يتصور ذلك؟ هل يقول عاقل ذلك؟ إن لم تكن كرامة يبقى شراكة، يبقى دي لم تكن كرامة، فهم؟ لأن الكرامة لابد تثبت للمكرم مقاما وللمكرم مقاما. الكرامة تثبت للمكرم مقاما وللمكرم مقاما، تثبت للمكرم أنه معطي عال بحيث يكون له شرف التكريم أنه مكرم، والمكرم معطى، المكرم معطى. فإذا صار المكرم مساو للمكرم يبقى لم يعد مكرما، لم يعد مكرما، بل صار مكرم مثله مثله، ولا يقال أن فلان كرمني، بل يقال أنا مثلي مثله، ولله المثل الأعلى. فلا يتصور أن يكرم الله تعالى أن يعطي أحدا عطاء يساويه به، وإلا لما انفرض الله عز وجل، ولما كان له الشأن الذي يجعله فوق خلقه وفوق عباده سبحانه وتعالى. نمرة واحد. نمرة اثنين: الكرامة لا ينبغي أن تكون مادة تبعث على الباطل. الكرامة لا ينبغي أن تكون مادة تبعث على الباطل، افهم دي كويس. فلا يقال أنا كرمت فلانا بأن جعلته سارق، ولا يقال أنا كرمت فلانا بأن جعلته قاتل، ولا يقال أنا كرمت فلانا بأن جعلته معبودا يعبد به يشرك به مع الله، لأن كل دي مقامات جعلته ناقص، جعلته في منقصة لا مكرمة، جعلته في مخمصة لا مكرمة، افهم كويس. وبالتالي ما ينفعش تبقى الكرامة مادة لنقصه، ومادة لانعدامه، ومادة لمخمصته، ومادة لتنقيصه واحتقاره. مفهوم؟ طيب، اللي بيشرك به مع الله، اللي بيشرك به مع الله بيوضع في مقام منقوص او مقام عال. واحد يقول انت بتقول غالى، غالى يعني رفعه، لا ده تزويرا، لكن في حقيقة الامر صار طاغوتا، صار طاغوتا. فكل من عبد من دون الله صار طاغوت. طب الطاغوت ده انا لما اقول فلان طاغوت او فلان صيرته طاغوتا، يبقى كرمت انا بقى كعبد، يبقى انا هنا حبيته ورفعت قدره، ولا حطيت قدره ونقصته؟ اكون قد وضعت قدره ونقصته. غير لما اقول فلان عالم، فلان عبد صالح، فلان باذل المعروف، فلان معلم الخير، فلان امر بالمعروف، فلان مرشد للخير، فلان مصلح، فلان هادي، يبقى دي مقامات عالية. لكن اقول فلان طاغوت، ده مقام ايه؟ تنقيص. فعندما يعبد العبد صاحب الكرامة، لو كانت الكرامة مجوزة للعبادة، يبقى معناها انه الكرامة هتزيده ايه؟ هتنقصه ولا هتعلي شأنه؟ هتنقصه. والمفروض ان التكريم يعلي، المفروض ان التكريم يعلي. رقم 4، الكرامة لا ينبغي ان تكون ملبسة على الغير بحيث تصير سببا، تصير سببا للضلال او الشرك. معروف ان ربنا سبحانه وتعالى جعل ادلة كونية وادلة فطرية وادلة عقلية وادلة سمعية. 4 انواع من الادلة جعلها الله تعالى لتدل على ماذا؟ لتدل على ربوبيته وحده وإلهيته وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه. افهم. طيب، يبقى إذن لو كانت الكرامة باعثة على الشرك وباعثة على التلبيس، ويا ترى ربنا واحد ولا اثنين؟ لو كانت الكرامة مادة لهذا، يبقى إذن كانت الكرامة سببا للتلبيس والتضييع. ليه؟ لأنها بالطريقة دي، هي بطريقة التلبيس والتضييع، هتعمل ايه؟ هتخلي الناس، هتخلي الانسان مش عارف ربنا واحد ولا اتنين، الادلة اختلط عليه. فهم؟ وقد نصب الله تعالى من الادلة كما قلت، الاربع انواع من الادلة دي التي تجزم وتبين بيانا واضحا لا لبس فيه ان الله واحد احد لا شريك له ولا ند له ولا مثيل. لو كانت الكرامة احد الادلة الباعثة على الشرك الملبسة، يبقى لم تعد كرامة، وتعد أذن للخلق، وتعد إفساد، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا يمكن تختلط الكرامة مع الأدلة التي نصبها الله تعالى. لماذا؟ لكي تدل على إفراد الله بما هو له. فهم؟ وبالتالي ما تنفعش الكرامة تبقى إحياء ميت، ما تنفعش الكرامة تبقى شق قمر، ما تنفعش الكرامة تبقى إتيان بغاء يعني إجابة تحقيق المعجزات، ما تنفعش الكرامة تبقى فعل ما لا يقدر عليه إلا الرب، لأن عندئذ تكون معجزة، وعندئذ تكون دليل على نبوة النبي وربوبية الرب، وهذا لا يكون إلا الأنبياء. وبالتالي إذا كانت الكرامة منفي عنها ذا وذا وذا وذا الذي ذكرته لك، يبقى إيه هي الكرامة؟ نوع عطاء لله يكرم به المكرم ليميزه عن سائر خلقه الصالحين. فهم؟ كقبول الدعاء، وكالفتح عليه في العلم، وكالفتح عليه فيما يحتاج من الخير، وكتيسير العسير عندما يتعثر به، وكإجابة الدعاء على عجلة أو يعني آجلا. دي كرامات، دي كرامات. بهذه الامور لما تبقى في يعني كده، يقول لي واحد، يقول لي لا، ما هو برضو لما يرد الغائب ويشفي المريض كرامة. لا، يبقى دخلنا في ايه؟ دخلنا في المعجزات. كل اللي يدعو الله بشفاء مريض فيشفيه دي كرامة، لان دعاء الله عز وجل مسلك شرعي. لو انا وقفت كده اقول يا رب، يا من لا اله غير ولا رب سواه، يا من لا يملك الشفاء الا هو، اشفي فلانا، لو أن الله عز وجل رزقني كرامة وشفى فلانا، دي هتكون دليل على التوحيد ولا هيلبس على الناس؟ لو أنا ما أعمل كده قدام الناس، الناس كده هتقول إيه؟ هتقول قل والله احد، لان صاحب الكرامه اقام بكرامته دليل على التوحيد. غير لما انا اقول ايه انا شفيتك يا فلان فيخف، عندئذ هتبقى ايه ماده للتلبيس، لان الناس هتقول بس هذا يملك الشفاء يبقى ده شريك لله، يبقى ده يعبد من دون الله. ولا يمكن تكون الكرامه ماده للتلبيس، ولا يمكن تكون ماده لمخالفه التوحيد، ولا يمكن تكون باب لتثبيت الشرك وتثبيت الانداد والطواغيت. افهم دي كويس. وبالتالي لما يجي واحد يقول لك ده فلان ده مش عارف يعمل ايه كده يحرقه، وفلان يعمل ايه كده يموته، وفلان كده يعمل مش عارف يجيب الغائب، وفلان كده يشفي المريض، وفلان كده لو واحد قايم يرد له بصره، كرامه؟ قول له لا، قول له ده دجل، مش حاجه اسمها كرامه، دي مش كرامه. لو كان هكذا يبقى ده مش يبقى ده حاجه من الاثنين، اما انه نبي اجرى الله على يديه معجزات لا يقدر عليها الا الله باذنه، كما اذن الله تعالى لعيسى ان يحيي الموتى باذنه، وكما اذن الله تعالى ان يشفي المرضى باذنه، وكذا وكذا وكذا باذنه، فهم؟ واما انها تكون خوارق شركيه تلبيسيه من شان الكهنه والسحره الذين يلبسون على الناس بتعاونهم للصد عن سبيل الله، بتعاونهم لمنع الناس من البر، بتعاونهم لمنع الناس من الخير. هذا هو الذي يمكن أن يقال، لكن لا يمكن يقال أبدا محل من الأحوال أنهم إيه؟ أن هذه كرامات. فهو بيقول هنا إيه؟ اللي يقول إن دي كرامات، فمن قال أن للأولياء تصرفات في حياتهم بعد الممات فيرده قوله تعالى إلههم مع الله، وقوله أن له الخلق والأمر، وقوله ولله ملك السماوات والأرض، وكل هذه النصوص تبين انفراد الله عز وجل بما هو أهله، ونحوها من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء مما يوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا أو ملكا وإحياء وإماتة وخلقا سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يصح أن يقال أن مثل هذه المقامات الباعثة على الشرك من جهة والملبسة في أمر التوحيد من جهة أنها إيه؟ كرامات، لأنك قد عرفت الفرق فيما يتعلق بالكرامة وغيرها. وقد تمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه عز وجل، كقوله تعالى هل من خالق غير الله؟ طبعا الجواب إيه؟ لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، فلا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهذا أيضا على سبيل ما يثني به الله على نفسه وما يؤكد به انفراد بما هو أهله، فيبين أن الذين يدعون من دونه لو نظرتم للحقيقة ما يملكون من قطمير، ثناء على نفسه بنفي كل مقتضى الخلق والإيجاد إلا له، فهم؟ حتى لو كان هذا إيه؟ قطمير. والقطمير هو تلك الغلال الرقيقة التي تكون حول نواة التمر، القطمير هي تلك الغلال الرقيقة التي تكون حول نواة التمرة. شوف انت التمر لما بيتجاف، بالذات التمر الجاف وحتى اللين او الاخضر، اذا فتحته وجدت نواة صلبة، هذه النواة الصلبة تحتضن بين دفتيها فتيلا رفيعا، هذا يسمى الفتيل، ولا يضمون فتيلة، وما حولها يلف جانبيها رقاق غلالة رقيقة رفيعة، يعني رقيقة جدا رفيعة جدا في سمكها، هذه تسمى قطمير. والله عز وجل دائما يضرب المثل بما تفهمه العرب وبما يفهمه المخاطب، لأنهم كانوا يقدرون هذه المعاني ويفهمون قدرها، وبالتالي يتعمق الفهم، فهم الخطاب عندهم عندما يضرب لهم المثل من واقعهم. ثم يقول تعالى إن تدعوهم، ده مش بس لم يكونوا قطمير، بل هم عجز حتى في السماع والتفاعل، قبل الإجابة لازم يكون في سماع وتفاعل، قبل السماع يعني قبل أنا ما أقول لك إنه الأمر الفلاني ده ماله هيسمعك هيجاوبك قبل ما يكون هيديك وهيشوف انت عايز ايه. لازم يكون في تفاعل بالسماع. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. هذه آيات مدح وثناء على الله تعالى تبين شأنه وقدره وتبين في المقابل خطورة الشرك. ازاي؟ الشرك خطر دنيا واخر. اما في الدنيا هيضيع عليك حاجتك وشوف اقترك حاجتك وحيوليك ربك ما توليت ان اشركت عفان الله واياكم. ده من حيث ما يتعلق بشأن الايه؟ ما يتعلق بشأن الشرك. طيب وفي المقابل ايضا تنبه معي ان يوم القيامة الذي واليته دون الله والذي اتخذته خلا دون الله والذي اتخذته مدعوا فدعوته رجاء قضاء الحاجة فإنه يوم القيامة سيكفر بشركك. لن يقول لك يا فلان أنت أشركت بي وجعلتني مدعوا وجعلتني واستغثت بي فأنا سأكون معك، يعني أنا برضو هشوفك زي ما أنت شفتني في الدنيا أنا هشوفك برضو وأكون جنبك. أبدا أبدا. سيقطع الله عز وجل ما بين هؤلاء وهؤلاء من أسباب. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. كل واحد ادعي يا عم ادعي البدوي وادعي مش عارف مين والاب والاسم وادعي مش عارف مين وسيدك فلان وسيدك علا هيتركهم ربهم يدعون ليحصرهم ويقطع عليهم الاسباب ويبين لهم ان القوة لله جميعا فيعودوا له يا فلان هدعوهم بقى واستغيثوا بهم تعالوا الحقونا مش احنا كنا عاملينكم كبار وكنا شفناكم في الدنيا شوفونا. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. ليه؟ لأن كل واحد مشغول بمصيبته وبحمله فلم يستجيبوا لهم. وبعدين مفيش وصلة مش هيروح يقول له كذا وكذا وجعلنا بينهم موبقا. نسأل الله العافية والسلامة. فإن الشرك خسارة عظيمة. لا الدعاء هيستجاب لك ولا تقضى حقتك ولن يفرج كربك. حتى لو توهمت الفرج ستنتقل من كرب إلى آخر ومن شؤم إلى آخر والجزاء من جنس العمل. فكما وعد الله المتقين أن لهم رزقا حسنا ومخرجا من حيث لا يحتسبون كذلك أنذر الله المشركين شؤمهم وأنهم ستكون العاقبة عليه. في حق المتقين يقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا وعد الله للمتقين. وليس هناك أحد أصدق من الله قيلا وأوفى من الله عهدا ووعدا سبحانه وتعالى. وهنا يقول ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره. في كل موضع قال من دونه يعني من غير الله سبحانه وتعالى أيا كان ذلك الغير وأيا كان شأن ذلك الغير فإنه عام. يعني دونه كل عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده. فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره وينصر غيره. فقوله من دونه يشمل كل من هم سوى الله أيا كان هذا السوى وأيا كان هذا الغير وأيا كان مقامه وأيا كان شأنه. فكل من سوى الله وكل من دون الله حتى لو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو حتى شيطان كله. لأنه كلمة من دونه تعني عموم كل من هو سوى الله تعالى. إلى أن قال إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم. إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. يعني الحياة يمكن العقل هو العقل الغير مستنير بالإيمان ممكن يقبلها أو بيسمعك أو بيناقشك أو بيرد عليك. لكن لو نظرنا إلى الأمر من جهة الشرع فالأمر الحي والميت سواء كله عاجز. لكن شنيعة أو إن هو حتى لو كان بالعقل، العقل مدخل، مدخل ضيق، مدخل مغبون في الحياة، فإن أمر الموت أو الكلام على الموت مغبون أشد وأضل. قال جل ذكره إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله إنك ميت وإنهم ميتون من أجمل ما في هذه الآية التفريق بين الرب وغير الرب. فإن من أعظم خصائص الرب الله لا إله إلا هو الحي، الحي، الحي الذي لا يموت. طب ومحمد صلى الله عليه وسلم يموت، فكفى فارقا بين الله عز وجل وغيره أن غيره يموت، حتى لو كان محمد صلى الله عليه وسلم رفيع المقام في الخلق والمشرف من ربه عليه الصلاة والسلام، وبين الرب جل وعلا الحي الذي لا يموت. فهم؟ فمن عظيم المعاني في هذه الآية، طبعا الآية لها معاني عظيمة، من عظيمها أن الله عز وجل يبين له أنه مخلوق وأن أمره في النهاية إلى الموت، وهذا يدل على فارق عظيم جدا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك وما محمد إلا رسول عليه السلام، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ليه بقى؟ لأن أنتم هتعملوا معاملة الرب ولا هتعملوا معاملة الرسول؟ معاملة الرب يبقى هيحصل مصيبة بعد الموت. ليه؟ لأن أنتم ماشيين معاه إنه رب، فلما هيموت هيظهر إنه مش رب فهتنقلبوا. فاهمين؟ أما إذا عملتم معاملة الرسول يبقى إذن إذا مات صرتم على ما كان عليه، وتموتون على ما مات عليه. فهم؟ وتموتون على ما مات عليه. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله، اللي هو الحي الذي لا يموت والذي لا يموت ولا يقتل سبحانه وتعالى. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سبحانه وتعالى. يبقى أول خصائص الفقر وأول خصائص العجز إنك أنت ميت، إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى طيب من هم يموتون، من الذي يمتهم؟ الذي يمتهم الذي لا يموت. إنكم ميتون والذي يميتكم من لا يموت. وده دلالة انفراد أخرى أنه واحد في ذلك. نحن نرى المعظمون والملوك والجبابرة والظالمون والطواغيت ومن يملؤون الأرض ظلما وجورا، وكذلك نرى من يملؤونها عدلا وقسطا، الكل يموت ويبقى الله سبحانه وتعالى. شوف احنا في أيام أصحاب الأخدود، من أيام قابيل وهابيل ويقال الله، وفي أيام فلسطين وأمريكا والطواغيت العالم نقول الله. طب من الذي أفنى ما سبق؟ ومن الذي سيفني ما حضر؟ الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله سبحانه وتعالى يجمع الأنفس عنده في محل ما في السماوات، يجمع الأنفس عنده سبحانه وتعالى. فإذا كانت نفس قد قضى أجلها فهذه تموت، كل الأنفس لما تنام، كل نفس بتنام بتجمع عند الله سبحانه وتعالى، يجمعها عنده سبحانه وتعالى. فهم؟ فالتي قضى عليها الموت مش هترجع تاني الأرض. طيب والتي لم تمت أيضا يمسك في منامها. فالآية دلت على أنه بيتوفى جميع الأنفس سواء كانت اللي هتموت او اللي نايمه، فجميع الانفس يتوفاها ربها، ومنها من يرجع وهي التي لم يقضى اجلها، ومنها ما لا يرجع. اذن الله عز وجل يجمع الانفس سواء كانت بموت او بغير موت لقدرته على ذلك. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها ايضا في منامها، المعنى كده يعني، والمعنى والتي لم تمت في منامه، فيمسك التي قضى عليها الموت، اللي قضى عليها الموت ما ترجعش. طب واللي ما قضاش عليها الموت يرسل أخرى لغاية امتى؟ لحد ما يأتيها وقت قضاء الموت عليها. افهم معايا. طب ده ايه الآية دي تفهم منها ايه؟ تفهم ان كله حيموت وان كله حيجمع اليه. طب ومين اللي بيموتش؟ الاله، الاله الواحد. اذا اية انفراد، اية انفراد تدل على من هو الاله، وان المقبورين والموتى وكل هذا يشهد بعجزه. فالموت شاهد بالعجز، والحياة شاهدة بالإلهية وربوبية للرب. عشان كده احنا عبارة عن ايه يا اخوان؟ احنا عبارة عن موتى ماشيين على الارض. ازاي موتى؟ كل يوم بتتجمع نفسك فوق، يا ريت يا ما جاتش، اذا انت ميت بس مؤجل. مال مين الحي؟ الله وحده سبحانه وتعالى. عشان كده كانت اعظم آية في كتاب الله الله لا اله الا هو الحي القيوم. فهم؟ أعظم آية في كتاب الله. ليه؟ لأنها جمعت أعظم كلام إيماني، جمعت أعظم كلام إيماني. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت مساوية إنك ميت وإنهم ميتون، مش كده ولا إيه؟ وكذلك قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. دخلنا في موضوع تاني، إنه النفوس اللي حتموت دي مش حتموت وخلاص وخلصت القصة، لا، ده إن موتها فقر وما بعد موتها أفقر. لأن الموت فقر خلاص مفيش، ما بيعرفش يعمل حاجة، ده هو هينقطع. وبعد القطع سيؤاخذ بما قدم، ما هيحاسب كل نفس بما كسبت رهين. إذن هو مديون. إذن أيها العبد أنت وإن كنت صالح فميت مديون، ميت مديون، ميت يعني عاجز ومديون، هتحاسب بعد كل نفس بما كسبت رهينة. ومع ذلك المغفلون والمشركون يدعون الموتى ويسألون الموتى ما لا يقدر عليه إلا الله. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وده من باب مقتضى الموت. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة عن الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة. أرواحهم ممسكة لأن كل يوم بتتجمع في النوم فيرسل، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان. فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف. الميت لو كان له تصرف ويروح اليوم يروح الحياة البرزخية ويلاقي نفسه حسناته قليلة، لو كان له تصرف كان يعمل إيه؟ كان يزود لنفسه حسنات وكان يصلح شأنه، ما دام له تصرفات. لكن ده هو الميت مسكين، يرى الحقيقة ويرى العجز، يرى الاثنين. يعني انت النهاردة لا بترى الحقيقة ولا بترى العجز، نتيجة انك انت مغرور بالحياة، الحياة غرور، فبترى لا ده ولا ده. طيب هاب ان انت بقى الميت بقى، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فبيرى الحقيقة وبيرى مع الحقيقة ايه بقى؟ عجزه، انه عارف انه حسناته قد كده وسيئاته قد كده، وياريته كان صلى، ياريته كان صام، ياريته كان عمل، ياريته كان سوى، ياريته كان ما ظلمش ده وده حق ده وسد دينه على ده، ودلوقتي اتحبس بيهم، ودلوقتي ذنوبه بقت فوق دماغه، وبقى رهين محبوس بما عنده من ذنوب. نسأل الله ان يخفف عنا، ونسأل الله ان يلطف بنا ويرحمنا. فبقى رهين بهذه الذنوب، فهم؟ فشايف الحقيقة، بس مع الحقيقة عجز. انت النهاردة لو انعم الله عليك ورأيت الحقيقة بعلو الايمان، يمكن تكون هناك في بعض القدرة اللي تجعلك تدفع بالتي هي احسن وتتوب الى الله. وده فائدة العلم، عشان كده بنقول تعلم، وتعلم العقيدة بالذات، وتعلم المقامات التي تعرفك قدر نفسك وقدر ربك سبحانه وتعالى، عسى ان يكون المقامات دي والأوضاع دي بالنسبة لك بسبب إيه وسبب إيه؟ باب إيمان وباب عز، افهم، وباب توبة، لأنها هتبقى قبل الموت شفت الحقيقة وجاهدت بما أعطاك الله من حول الدفع. لكن عند الموت هتشوف الحقيقة، بس هتشوف معها عجزك، هتشوف معها إيه؟ عجزك، وهتشوف إن أنت مش لاقي حاجة وتتمنى حسنة. وفي الأثر إن الأموات لا يحسدون الأحياء على تسبيحة أو تهليلة أو تكبير. إن الأموات ليحسدن الأحياء على تسبيحة أو تهليلة أو تكبير. وده معناه إن الأحياء والأموات ما لهم؟ إن الأحياء والأموات بيروا من إيه؟ بيروا من الخير وبيروا من الأمر إن هم ياريتهم كانوا وجدوا سبيل وياريتهم كانوا لقوا أشياء معينة وياريتهم لقوا أمور معينة تنفعهم يوم يعني يقدموا شيء ينفعهم يوم القيامة، فبيعرفوا قيمة التسبيحة وقيمة التهليلة وقيمة التكبيرة، وبيبقوا ندمانين ندم شديد على أنهم لم يجدوا لذلك سبيل، لم يجدوا لذلك سبيل. وده هو ده الأمر اللي إيه؟ اللي بيفرق ما بيننا وبينهم، إن أنت النهاردة قدامك الفرصة للتسبيحة والتهليلة والتكبيرة، لكن مع ذلك لا إيه؟ لا تغتنم تلك الفرصة كما يغتنمها، لا تغتنم تلك الفرصة كما يغتنمها من الأهل البصيرة، وكما ولا تغتنمها وتشعر مدى قيمتها كما شعر الأموات قيمتها، كما يشعر أو كما شعر يشعر الأموات بقيمتي. وده الفارق الكبير بينك وبينهم، فهم؟ وطبعا أهل البصيرة بيروا هذه الحقيقة، وده فائدة العلم وفائدة العقيدة، إنه صاحب العلم والعقيدة بإيه؟ بيظهر له الأمر. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة، الآيات والأحاديث اللي تدل على موت ابن آدم وانقطاع عمله عن الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف تصرف في غيره؟ إذا كان هو ما يقدرش يتصرف في حق نفسه حيث الحاجة والعجز، لكنه الضلال. ولذلك يقول الله تعالى ردا على مثل ذلك الضلال: قل أأنتم أعلم أم الله؟ طبعا الجواب الله هو الأعلم، ولما كان الله عليم أبلغنا وعلمنا أن الميت لا يسمع، ولو سمع ما استجاب. خد بالك أن الميت لا يسمع ولو سمع ما استجاب، ويوم القيامة سيكفر بهذا الشرك الذي أنت تقع فيه، وسيتقطع بينك وبينه، وسيجعل بينك وبينه عائق، فهم؟ فكل ذلك من علم الله تعالى العليم الذي يعلم ما في الدنيا وما في الآخرة، ويعلم ما كان وما يكون، ويعلم ما لم يكن كيف إذا كان يكون، ويعلم الغيب، ويعلم ما في الغيب سبحانه وتعالى. فلذلك أخبرك حتى تعلم أن الدعاء ينبغي أن يكون لله وحده، ولا ينبغي بحال أن يكون لغير الله، وأن الدعاء عبادة عظيمة تدل على مدى فقر العبد ومدى غنى الرب سبحانه وتعالى. فأشهد نفسك وعمق في قلبك مدى فقرك من جهة، ومدى عوزك من جهة، ومدى افتقارك وحاجتك من جهة، ومدى غنى الرب سبحانه وتعالى وقدرته من جهة، ومع إفراد الله بذلك بحيث لا يشاركه في ذلك غيره، وبحيث لا يختلط عليه ولا يمنع ولا يكون معه غيره. هذا أمر ينبغي أن يتعمق في القلوب، وهذا هو ما أراد الشارح بتلك النقلات وغيرها التي سنكملها إن شاء الله في المرة القادمة. أراد الشارح بهذه النقلات وغيرها تعميق هذا المعنى، وهو أن دعاء غير الله شرك، وأن مبنى هذا الشرك قائم على ماذا؟ أو مؤسس على ماذا؟ مؤسس على الغلو، الغلو في مقامات غير الله ومقامات من هم دون الله، حتى لو كانوا هؤلاء الغير، وهؤلاء الذين هم دونه أنبياء مرسلون أو ملائكة مكرمون أو علماء صالحون أو غير ذلك، أو غير ذلك من أهل المقامات أو غيرهم، فإن الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى جعل هذا المقام له وحده، ونفاه عن كل ما سواه. أنت مطالب أن تعمق في نفسك ذلك حتى لا تقع في شرك الدعاء. طبعا الباب بعنوان باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو أن يدعو غيره، يعني أن تستغيث أو تدعو. احنا قلنا أن هي القضية كلها متعلقة بشرك بشرك الدعاء، وأن الاستغاثة صورة مخصوصة من صور الدعاء، فهم؟ يعني أحد خصائص او احد عناصر او احد صور الدعاء، وهو اللهف والهتاف عند الحاجة وعند الضرورة وعند ما يصيب العبد ما يطلب الخلاص منه وما يطلب الفكاك منه، تسمى استغاثة، تسمى استغاثة. وإلا هي فهي نوع طلب وهي نوع دعاء، فهم؟ ده القدر اللي هقف عنده في هذه المرة، وهنكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.